تشدو الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين والأمل يتبعنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبدأ الحديث بكلمة تعجب، كلمة توحي بيا للعجب، يا للهول، شيء عجيب أن يكون الإنسان كل حاله خير. وهذا التعجب قد يكون غبطة للمؤمن، غبطة للمؤمن، فرحا بما هو عليه، كما قال رسول الله: ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك لهم، رجل عنده امرأة حسناء وفراش الليل، فلما جن عليه الليل قام وتركهما يصلي لله عز وجل، ورجل مشى مع قوم فمر بهم سائل ثم تخلف عنهم وأعطاه فلم يدري بذلك أحد، ورجل سار مع قومه حتى جن عليهم الليل وأصبح النوم أحب إليهم مما يعدله، فناموا جميعا وقام هو يصلي لله. فالتعجب من الله ورسوله إنما هو لحسن ما في هذا الرجل من صفات، لحسن ما سناله من أجور. وكما جاء في الحديث: الرجل الذي أكرم ضيفه قال رسول الله له: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما تلكما الليلة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير. كل أمر المؤمن له خير. ما هو أمر المؤمن كله؟ ذكر رسول الله صفتين اثنتين هما الشكر والصبر، هذا ما فيه خير المؤمن كله، هذا ما فيه خير المؤمن كله، الشكر والصبر. لذلك عنوان خطبتنا اليوم: النصر مع الشكر والصبر. النصر مع الشكر والصبر. النصر مع الشكر والصبر، وهذا حال المؤمن كله. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، تتوقع إن النبي هيقول أشياء كثيرة، هيقول أشياء كثيرة، لا، قال اثنتين. طب ما هو المؤمن له أشياء كثيرة، صحيح، مثل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخرهم. هذا كل إيمانه. وكما جاء في البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان كثير، هناك في القلب إيمان كحب الله ورسوله والتصديق واليقين والتوكل وحسن الظن وحب المؤمنين، وهناك باللسان كشهادة التوحيد وكالذكر وكالدعوة إلى الله وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، وهناك في البدن كالصلاة والصيام والحج إلى آخره. الإيمان كثير، لما جعلهما مختزلتين بهذه الطريقة؟ ليه الإيمان أصبح في هاتين الصفتين فقط؟ قال لك هذا من باب ذكر الخاص في حال المؤمن، ذكر الخاص في حال الإيه؟ المؤمن. طب إيه الخاص هنا؟ الخاص هنا هو الأقدار، إن أمره كله له خير مع أقداره، مع الأحداث، مع الأحوال، مع المكاسب، مع الخسائر، مع الحياة، مع الموت، مع الصحة، مع المرض، حال المؤمن كله خير، بس بشرط. استمع إلى هذا الحديث جيدا، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، ركز في هذه الجملة. هل قال رسول الله أن أمره الخير على قدر النعم؟ طيب على قدر ما أصابته من السراء؟ على قدر ما جاءه من المال؟ أم قال على قدر شكره؟ إن أصابته سراء شكر. فلا بد وأن تتوفر تلك الصفتان، تأتيك النعم فتشكر. وإن قدر العباد عند الله عز وجل لا يكون على قدر النعم، وإنما يكون على قدر الشكر. وكم من نعمة أنعم الله بها على خلقه ولم يشكر الإنسان عليها، ولذلك صفة الشكر صفة قليلة نادرة، لذلك قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فإن قدر العبد لا يكون على قدر النعم، وإنما يكون على قدر شكر الذي أنعم. فإن وراء كل نعمة منعم، ووراء كل رزق رزاق، ووراء كل هبة وهاب. ولذلك إذا استعرضت أصحاب النعم، إذا استعرضت أصحاب النعم في كتاب الله وسنة رسوله، لن تجد أحدا قد فاز على قدر ما عنده من النعم، إنما قد فاز على قدر ما عنده من الشكر. وإليك بعض الأدلة، وبالمثال يتضح المقال. هذا هو الرجل صاحب الجنتين في سورة الكهف، له جنتان. لو نظرت من أعلى بطائرة تجد هاتين الجنتين لوحة رائعة، لوحة رائعة من الألوان والأشكال والمناظر الطبيعية. قال الله عز وجل: جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. بستانين حواليهم نخل زي بالضبط اللوحة، برواز من النخيل الأخضر، وفي الداخل أعناب، عنب، توت، كمثرى، برتقال، من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها. تبص للجنتين تلاقي الثمار كلها طلعة، وكلمة أكلها أبلغ من كلمة ثمارها. فإن الأكل أي الثمر الذي تنتفع به، يعني الشجرة أثمرت والثمر صالح وأكلته وانتفعت به وبعته وانتفعت بثمنه. وكم من شجر يخرج ثمرا غير ناضج، أهو ده فاسد، أو ثمر ناضج ويقع فيفسد، أو يترك على الشجر حتى تذهب بهجته. ولكن الله قال: آتت أكلها كل حين، آتت كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. كانت النتيجة هذا الرجل لم يذكر كلمة يثني بها على صاحب هذه النعمة. لذلك ذكره الله بقوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. إذن كل من لم يشكر نعمة الله فهو ظالم لنفسه. ليه؟ هو مين اللي خسران؟ فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني إيه؟ كريم. ده لنفسك. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. العجيب أن الرجل كان يتحدث الآن كما تسمعون حضراتكم، كان يتحدث عن جنتيه، بيتكلم عن بساتين في الأرض، مرة واحدة قالب على الدار الآخرة، مرة واحدة بدون سابق ذكر وبدون داعي دخل الجنة والنار والحساب والقيامة في النص. قال: ولئن رددت وما أظن الساعة قائمة. ليه؟ انت ايه اللي حصل لك بالضبط؟ قال لك: من نسي الله فقد نسي ايه؟ نفسه. خلاص نسي كل حاجة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ أنت وصلت للدرجة دي؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فسمي كفران النعم، سمي شرك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت. هو مين اللي اداني النعم؟ ومين اللي وهبني الهبة؟ ومين اللي ملكني الملك؟ ومين اللي بعت لي الرزق؟ قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المطلوب منك شيء يسير جدا، وهو أن تنسب النعمة إلى صاحبها. ده وضع طبيعي. لما ربنا يديك نعمة تقول إيه؟ الحمد لله، ربنا هو اللي ادهاني. لما استقر العرش أمام سليمان عليه السلام قال: ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فصاحبه يقول له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مطلوب كلام سهل وبسيط. قال رسول الله: ما رأى رجل شيئا يعجبه في ماله وأهله وولده أو قال ونفسه وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا ولم يصبه ما يكره في ذلك اليوم أبدا. فحفظ النعم بشكرها، فأول شيء أن تنسب النعمة إلى صاحبها، تنسب النعمة إلى صاحبها. ولذلك قارون حين آته الله مالا ذهب قومه من الصلحاء والعلماء كي يدلونه على الخير، قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اتبسط واتمتع في الدنيا بفلوسك الحلال اللي ربنا ادالك، اتمتع، البس كويس، اسكن كويس، علم ولادك كويس، بس لازم يكون عندك انك تشكر الله عز وجل، تعرف مين اللي اعطاك النعمة. ولذلك لا حرج على المسلم ان يتنعم بما آتاه الله اياه، ولكن يشكر ربنا. ولذلك قال علي رضي الله عنه ولو أن رجلا أوتي الأرض بما فيها يبتغي بذلك وجه الله كان من الزاهدين. لو أن رجلا أوتي الدنيا بما فيها يبتغي بذلك وجه الله لكتب من الزاهدين، ولو أن رجلا فقد الدنيا بما فيها لا يبتغي بذلك وجه الله لم يكن من الزاهدين، لم يكن من الزاهدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، لم ينسب النعمة إلى صاحبها وإنما نسبها إلى نفسه، وكان عنده علم الكيمياء. قارون كان يضع مادة على الحديد يصبح ذهب، كان عنده علم الكيمياء، يضع المادة على الحديد يصبح ذهب. تصور يضع على طن حديد هذه المادة يصبح طن الحديد طن ذهب. ولذلك أصبح عنده من الأموال والذهب والنفائس ما إن وضع في خزائن، وكانوا يقولون الخزنة الواحدة كانت في حجم وصفوه يعني بمقدار ملعب كرة القدم مملوءة بالذهب والنفائس. هذه المفاتيح على كثرة الخزائن مفاتيحها لا يستطيع العشرة الأقوياء من الرجال أن يحملوها. قل لي ما الذي حدث؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. قال تعالى فخسفنا به وبداره ليه الأرض. كل أمواله دي لا تساوي شيء. خد بالك أن الله إذا أراد بعبد عقوبة، إذا أراد الله بعبد عقوبة لم ينظر إلى جاهه وإلى بدنه وإلى مركزه وإلى ماله وإلى اسمه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فكان قلب قارون لا يساوي شيء، وكان قلب صاحب الجنتين صفر على الشمال، وكذلك كان قلب فرعون تحت الصفر بدرجات. وهامان كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. مساكين بقى الفقراء يورثوا. فتجد كل من هلك كان ينسب النعمة إلى نفسه، كان ينسب النعمة إلى نفسه. والتوحيد ببساطة، الإيمان ببساطة، هو أن تنسب النعمة إلى صاحبها. هو من اللي خلق السماوات والأرض؟ ومن اللي أنزل الرزق؟ ومن اللي خلق الخلق؟ ومن ملك الملك؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. انظر إلى الشاكرين. مريم يأتيها رزقها من الجنة مش من السوق، يأتيها رزقها من الجنة. فيدخل عليها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إبراهيم لما رزق إسحاق إبراهيم لما رزق إسماعيل وإسحاق على كبر، كان يقترب من 90، لم يرى منعما ولا مالكا ولا وهابا للنعم إلا الله. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. هكذا حال الشاكرين، ولو بكلمة بسيطة. تنظر إلى الشكر تجده أصلا يبدأ بكلمات بسيطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا يرضى عنك بعد ما تأكل تقول الحمد لله، يا سلام الحمد لله. ولذلك ربنا يقول فلينظر الإنسان إلى إيه؟ إلى طعامه أن صببنا الماء. طب أنت كنت تملك حاجة في الماء أو ربنا نزله لك؟ ثم شققنا الأرض شق. طب أنت تملك حاجة في الأرض؟ ما تملكش حاجة. فأنبتنا فيها. طب أنت كنت تملك حاجة في الحب؟ حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، يعني حتى المخلل الزيتون زيت الزيتون حتى المحوجات ربنا خلقها لك عشان تستمتع بها في أكلك، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة عشان تحلي، وفاكهة وأبا متاعا لكم لا والبهايمكم، حتى الحمار والحصان والبقرة، حتى الفراخ والعصافير وكل ما تملك انت واللي بتحبه من الانعام متاعا لكم وليه ولانعامكم. ابسط حاجة تقول الحمد لله، الحمد لله. لذلك كان الحنيفي السمح زيد بن عمرو بن نفيل كان رجلا حنيفيا سمحا، كان على ملة إبراهيم عليه السلام، وكان قبل بعثة رسول الله رجل من الأحناف، كان موحدا وكان يكره الشرك ويكره المشركين. شوف كان بيقنعهم، يشوفهم رايحين مسكين النعجة أو الخروف أو الإبل يذبحونها للأصنام، يلوم الله أنزل، الله خلق الشاه، الله خلق الشاه وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها الزرع من الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه. هو ده عقل؟ ده ينفع كده؟ ببساطة الله خلق الشاه وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها الزرع من الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه. ده انت المطلوب منك بس لما تيجي تذبح تقول ايه؟ بسم الله. ليه؟ اصل مين اللي خلقها؟ ومين اللي مكنك فيها؟ ومين اللي جعلها لك نافعة؟ طب سبحان الله العظيم، مش كان ممكن يمكنها هي فيك؟ ايه رأيك لو يوم عيد الاضحى كده البقر يجي كل واحد سنن قرنه واتنين تلاتة يمسكوك والتاني يذبح، ايه رأيك؟ مش ده كان ممكن يحصل؟ ها؟ لذلك ربنا يقول ايه؟ سخرها ايه؟ سخرها لكم، سخرها لكم. قول الحمد لله. ولذلك الشكر ثبات النعم ولو بالقليل. عايز النعمة اللي عندك تثبت؟ اشكر الله. إنما تقيد النعم بشكرها، تقيد النعم بشكرها. عايز النعم اللي عندك تثبت؟ اشكر الله. طب ولو عايزها تزيد؟ زود الشكر شوية، اشكر الله تاني تلاقي ايه زادت. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنا هقولها لكم: قلما فاتت نعمة قوما ثم عادت إليهم مرة أخرى. اللي ما يشكرش على النعمة وتضيع منه قلما تعود له مرة أخرى. وهكذا جاء في الأثر، وهكذا جاء في الأثر: يا بني أشكر الله على نعمه واحفظها، فإنها قلما تفارق نعمة قوما ثم تعود إليهم مرة أخرى. الشكر، الشكر أساس الإيمان، ولو بكلمة بسيطة تحصل النعم. انسب النعمة إلى صاحبها، ما تقولش هنزل وهنعمل النهاردة صفقات وهنشتغل وهنعمل ونسوي. سبحان الله، ممكن أي حاجة تحصل توقف لك كل ده. ومما يضرب من الأمثال في الفكاهة، كلكم يعرفوا، يعرفوا جحا نازل وفرحان ومزقطط رايح السوق، يقولوا انت رايح فين؟ قال لهم رايح السوق اشتري حمار. قالوا له قول ان شاء الله. قال لهم اقول ان شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والحمار في السوق. نزل عشان يشتري الحمار، رزق باتنين بلطجية، سرقوا الفلوس اللي معاه، رجع. هي جحا ما اشتريتش الحمار ليه؟ قال لهم ان شاء الله الفلوس اتسرقت. لا تتعجب، كلام ده وان كان فيه مزحة ولكن حدث ما هو اعظم منه لنبي من الانبياء فيما هو اعظم من هذا. الحديث كما رواه البخاري في صحيحه ان نبي الله سليمان عليه السلام كان عنده 100 امرأة، 100 امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تحمل وتلد فارسا يجاهد في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله، فطاف عليهن وأدى معهن ما يأتي به الولد وهو الجماع. هو بقى منتظر انه ان يحملنا ويجي بقى 100 طفل يربيهم تربية قوية ويبقوا فرسان. فلم تضع منهن الا واحدة ووضعت نصف انسان، نصف طفل، النصف الفؤاني او التحتاني، او قالوا نصف كده بالطول، نصف بني ادم، نصف عين، نصف مناخير، نصف فم. شوف المنظر، منظر بشع. قال رسول الله: ولو قال إن شاء الله لولدت كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. شوف الكلام البسيط ده، هكذا، هكذا الحياة. وكم من صفقة ضاعت لأنك لم تذكر الله فيها، وكم من نعمة وقفت فلم تأتي لأنك لم تتوكل على الله فيها، وكم من نعمة عندك قد ذهبت لأنك نسيت شكر الله فيها، وكم من نعمة آتية لم تأتي لأنك لم تسأل الله أن يؤتيك إياه. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، سيكون لهم نصيب. هكذا بمنتهى البساطة الشكر، أن تنسب النعمة إلى صاحبها. 2، أن تحمده عليها. 3، أن تستخدمها في طاعته. 4، أن تحجبها عن معصيته. خمسة، إنما تحفظ النعم بشكرها. ستة، مزيد الشكر مزيد النعم يستلزم مزيد الشكر. يعني ربنا أدك مية، طلعت خمسة، طلعت عشرة، طب ولما أديك ألف تطلع برضو خمسة ولا عشرة؟ لا، طلع بقى خمسين أو مية. طب عشر تلاف؟ لا، أزود. طب مليون؟ لا، أزود. هكذا مزيد النعم يستلزم مزيد الشكر. تمانية، الشكر من جنس النعم. ربنا ادك مال، طلع مال. ادك علم، طلع علم. ادك جسم، طلع مساعدة للناس. ادك حكمة، اقض بين الناس. ادك دعوة الى الله تعالى، علم الناس. انما يكون الشكر من جنس النعم. مش ربنا ادك مال تقول انا هقوم الليلة اصلي. ها، طب والفقراء فين حقهم في فلوسك؟ ربنا قال والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مش في صلاة الليل، ده في اموالك، في جسمك، في لسانك. ولذلك قال رسول الله يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. كل عضو من اعضاء جسمك، كل مفصل من مفاصلك عليك فيه صدقة. فأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن منكر صدقة، والتسبيح صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، وتعين الرجل على دبته صدقة، ترفع له عليها متاعه صدقة، الإصلاح بين الناس صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، بتتصدق، بتزكي عن مالك، عن علمك، عن بدنك، عن لسانك، حتى عن وجهك. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي، إن الشكر قد فرق بين الفائزين والخاسرين، وبين المنتصرين والمهزومين، والتاريخ يشهد بهذا. ساق لنا رسول الله قصة عن ثلاثة كانوا في من كانوا قبلنا، الأول أقرع، والثاني أبرص، والثالث أعمى، فأراد الله اختبارهم. وهكذا تكون النعم للاختبار. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف إيه تعملون. ده اختبار، اختبار. إنما أموالكم وأولادكم إيه فتنة، اختبار. فأراد الله أن يختبرهم، فأرسل إليهم ملكا، قال للأقرع ما تحب؟ قال أحب أن يرزقني الله شعرا حسنا حتى لا يقذرني الناس. فمسح عليه فأصبح شعره حسنا. قال له ما تحب من المال؟ قال أحب الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال له بارك الله لك فيها. جاء للثاني الأبرص، قال له ما تحب؟ قال جلدا حسنا حتى لا يقذرني الناس، عشان الناس ما يعرفوش مني. فمسح على جلده فأوتي جلدا حسنا. قال ما تحب من المال؟ قال أحب البقر. فأعطاه بقرة عشراء وقال بارك الله لك فيها. ثم جاء للثالث الأعمى، قال له ما تحب؟ قال له أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. هو في فرق بين الكلمة دي والكلمتين الأولانيين؟ فرق كبير. الاتنين الأولانيين مظاهر كفر النعم جاي عليهم وباين عليهم، كل واحد فيهم بيقول أنا عايز شكلي يبقى قدام الناس حلو. أما الثالث قال أنا نفسي أشوف الناس وأعرف أحوالهم، أتفقدهم، أحس بيهم وأشعر. قال أن يرد الله علي بصري فأرى الناس، مش عايز يتمنظر. ولذلك إذا تخيلت النعمة وأنت فيها أحسن من الناس تركب السيارة الفارهة حتى ينظر الناس إليك بإعجاب، أو العمارة المزينة حتى يبهر الناس كلما مروا بها، هذه من علامات عدم الشكران، هذه من علامات عدم الشكران. إن هذا هو الذي فعله قارون بالحرف. قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طب هو بغى إزاي؟ قال لك البغي غير الطغيان. البغي أن يدعوك إلى معصية الله بفعله وليس بقوله، كالمرأة الباغية كيف تبغي، إنما تتزين وتتجمل وتسير في الطريق فتضل الشباب. ليه؟ لأنها أرادت منهم معصية، أرادت لهم فتنة وإن لم تقل بلسانها ففتنتهم، هذا اسمه بغي. هكذا فعل قارون، وكل قارون في الدنيا فعل هذا أصبح معه. يحشر المرء مع من أحب ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أراد إذلالهم، أراد تحسيرهم على حالهم، أراد أن ينظروا إليه بانبهار وإكبار حتى يكون هو الذي هو رأس الأمر وذروة سنامه، فبغى عليهم ولذلك نال ما أراد بالضبط. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وإنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم من قومه إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما تنبهروش، إن الله يرزق من يشاء. ولذلك حين خسف به الأرض قال الذين يتمنوا مكانه بالأمس ويكأن الله يرزق من يشاء ويقدر، ويرزق من يشاء من عباده ويقدر له، وقالوا ولولا أمن الله علينا لخسف بنا. فقال الرجل وما تحب من المال؟ قال أحب الغنم، خلينا في الحاجات البسيطة. فأعطاه غنمة وقال بارك الله لك فيها. جاء بعد سنين فأصبح الأول الأقرع عنده إبل ملأت ما بين جبلين، ملأت الوادي. فجاءه الملك في الصورة المسكينة كرجل أقرع مسكين ضعيف كما كان هو منذ بضع سنين، فقال له اعطيني شيئا أتبلغ به، ده أنا مسكين، ده أنا فقير. فقال له الحقوق كثيرة، أنا علي مسؤوليات كتير، الفواتير والمدرسة بتاعت الأولاد والضرائب، الحقوق كثيرة. طب ماشي الحقوق كثيرة، فين حق الله؟ وسبحان الله العظيم. قال الحسن البصري لينظر أحدكم في ماله حينما يذهب إلى الصدقة، حينما يذهب إلى الصدقة يأخذ في جيبه 200-300 جنيه يقول إيه ده كتير، ثم ينظر إذا ذهب إلى السوق يأخذ 2000-3000 يقول ده قليل، هيعملوا إيه 2000-3000 دلوقتي. قال لينظر أحدكم في ماله إذا ذهب السوق وإذا ذهب للصدقة، فإن كان ما يقدمه في السوق أكثر فإن الدنيا في قلبه أكثر. قال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك. قال له ما دمت قلت كده بقى أنا كأني قابلتك كده من كام سنة وانت كنت أقرع وما كنتش عندك فلوس وكنت فقير. قال إنما ورثته كابرا عن كابر. اللي ما بيشكروش ربنا على حاجة نفسه يمحو تاريخه وهو فقير وهو مسكين وهو أقرع وهو ما، ولذلك بيقطعوا الشهادات بتاعت زمان، وكل اللي يعرفوه بتوع زمان اللي كانوا عارفين حاله بيتبرأ منهم وبيحاول يبعد عن الحي اللي كان عايش فيه معاهم. هيفكروا دايما انه كان أقرع وكان فقير وكان صعلوك ما كانش ليه لازمة. قال إنما ورثته كابرا عن كابر. فجاء قال إن كنت كما إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. لو كنت كذاب أسأل الله أن يجعلك إيه كما كنت. فعاد كما كان، رجع تاني إيه أقرع، ورجع تاني إيه فقير. وما تستغربش اللي جاب الفلوس ممكن إيه ياخدها تاني، واللي جاب الصحة ممكن إيه ياخدها تاني، واللي جاب الأولاد ممكن ياخدهم تاني. هي النعم دي بتاعتك، دي بتاعت مين؟ وعندك أمثلة عظيمة، أمثلة كثيرة. أونسس قارون القرن العشرين كان عنده 70 مليار دولار، وكان عنده أسطول من السفن، وكان عنده أسطول بحري للرحلات بس. حمامات السفن دي كانت ذهب، من الذهب الخالص. حتى إيطاليا ما كانتش قادرة تعمل صيانة لهذا الأسطول من من من ارتفاع ثمنه. هذا الرجل قال لهم احنا بعد الحياة دي ايه اللي هيحصل؟ قالوا له هنموت. قال لهم يعني ايه موت؟ قالوا له يعني هنموت. الموت ده يعني واحد بيغمض عينيه وروحه بتطلع ما بيحصلوش حاجة، خلاص كان عايش بقى ميت. قال لهم طيب. راح رايح عمل لنفسه قبر 5 نجوم، قبر كله رخام وكله فرش وتكييفات وتلاجات، وطبعا ما نسيش يحط العصائر والمشروبات، وحط خزنة فيها فلوس عشان يمكن يحتاج حاجة في الطريق وهو ماشي، ما يبقاش لوحده كده دفتر الشيكات مش هيبقى. عمل قبر 5 نجوم، وكان يأخذ أصحابه ويذهب إلى القبر ويقول لهم لما نموت تعالوا اشربوا معايا خمرة علشان أطلع أشرب معاكم. تيجوا تشربوا هنا خمرة عشان أطلع أشرب معاكم. وهكذا حال كل واحد. ما تبص لاقي قبر أحدهم مكلفه بال30 مليون وبال50 مليون، لأنه برضو متخيل إن نفس القصة. وقبور الفراعنة كانت كلها مليانة ذهب وفلوس وبذور، حتى بذور البطيخ والعسل. ليه؟ لأنه متصور إنه سعيد الدنيا سعيد الآخرة، ياخد معاه فلوسه عشان يستمتع بيها وهو في قبره. هذا الرجل أصيب بمرض عجيب خالص، ارتخاء في الجفون، عينه مش قادر يفتح، ما يعرفش يفتح. جربوا المراهم والحقن والعمليات مفيش فايدة. طب نعمل ايه؟ الأطباء قالوا له نفتح لك عينك ببلاستر. أغنى رجل في العالم، والخبر ده أنا قرأته بنفسي، أغنى رجل في العالم علاجه بقرش تعريفها يومها، بلاستر يفتح عينه. فين فلوسك أيها الغني؟ معرفتش تعمل عضلة صغيرة في جفنك عشان تفتح لك عينك ليه؟ فين فلوسك أيها الغني؟ مش عارفة تسعدك ليه؟ فلوسك فين أيها الغني؟ مش عارفة تشفي لك ابنك المريض ليه؟ فلوسك فين أيها الغني؟ مش عارفة تخلي مراتك تحبك ليه؟ فلوسك فين أيها الغني؟ مش عارف تشتري راحة البال ليه؟ الكلام ده كله بيدي من؟ قال تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، ولا تباعد مني فأملأ يديك شغلا ولا أسد إيه؟ ولا أسد فقرك. جاله شوية برد، أونسس جاله شوية برد مات. مين ورثته؟ بنته ورثته، جالها شوية برد ماتت. ورثتها بنتها أثينا أونسس، جربت كل حاجة في الدنيا، بيسألوها احساسك ايه وانت اغنى امرأة في العالم؟ قالت لهم انا اتعس امرأة في العالم. طب وفلوسك؟ قالت لهم مش لاقية السعادة. راحت شربت مخدرات ماتت. مين ورثها؟ انما ورثها كلبها. الكلب بتاعها هو اللي ايه؟ هو اللي ورث 70 مليار دولار بما فيها بقى وقصور و و و و. يمكن دول لقوا كلب يورثهم. ده في ناس تانية مش لاقية حتى قطة صغيرة تورثهم. فالأقرع والأبرص فعل نفس الموضوع وعاد كما كان. أما الأعمى فجاءه الملك على صورته، قال له رجل فقير، قال نعم تعالى، ده أنا كنت زيك، ادخل نقي اللي أنت عايزه، ده أنا عندي، خد اللي أنت عايزه. قال له أمسك عليك مالك، أفلحت وخاب صاحباك. شوف قال له إيه؟ أمسك عليك، ده معناه أنك لما تشكر ربنا مالك ينقص ولا يزيد؟ يزيد، ما نقص مال من صدقة. وقال رسول الله ثلاثة أقسم عليها، ما نقص مال من صدقة، وما من عبد صبر على مظلمة إلا زاده الله بها عزة، وما من عبد فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. باب فقر. أختم لكم أحبتي إن ترك الشكر ليس فقط يذهب نعم الإنسان الواحد، وإنما يذهب دولا بأسرها، يذهب مجتمعات بحالها. والأمثلة في التاريخ كثيرة كثيرة. يروي لنا القرآن قصة قوم سبأ، أرويها لكم في دقيقة واحدة حتى تكون مسك الختام. قوم سبأ، لقد كان لكم في في سبأ آية. إيه اللي حصل؟ فقراء، صحراء، مفيش مية، مفيش زرع، فقراء. وكلما اشتكوا إلى ملكهم يحتاروا كيف يطعمهم. ثم أنعم الله عليهم نعمة عظيمة، أنزل عليهم مطرا كثيرا، ثم ألهمهم أن يصنعوا سدا يحبسوا خلفه الماء، فحبس الماء فأصبح بحيرة عظيمة. شربوا وزرعوا وسقوا أنعامهم، ما هي إلا سنوات معدودة، وأصبح قوم سبأ أغنى أهل الأرض. الفواكه والثمار والزروع، حتى أن المرأة كانت تمشي بالمكتل الأفة فتتساقط الثمار الفواكه والخضروات حتى تمتلئ القفة بعد مسافة قصيرة من كثرة الثمار، تقع لوحدها. وأصبحوا أغنياء، حتى طرق السفر، ما واحد يجي يسافر زي من بورسعيد للقاهرة أو بورسعيد اسكندرية، ما فيش حاجة مخوفاهم، المكان آمن والناس كلها شبعانة، ولا في بلطجية بيطلعوا عليهم، ولا حد عنده مشكلة، ولا في مظاهرات في البلد، ولا في نقص سولر، كل حاجة موجودة، وكله بيشتغل وكله بياكل وكله بيشرب. أصبحوا آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فلم يشكروا نعمة الله، مش يستثمروا، مش يكبروا، مش يزودوا، مش ينموا، مش يجمعوا، مش يحطوا ايدين في ايدين بعض، لا، مش يعطوا الفقراء، لا، ما حصلش. ايه اللي حصل؟ قالوا احنا نفسنا كده يبقى عندنا صحراء زي زمان، نجري كده ونخاف ونبقى نعمل مغامرات زي بتاعت زمان كده. سبحان الله، بقى انت ربنا يعطيك المال والمتاع والخير والبركة والصحة، تقوم تفكر فيما يتعبك ولا تفكر فيما يسعدك عند ربك. فسلط الله عليهم الفئران، فئران صغيرة ذهبت إلى السد، أصل السد نخرته، كلت أصل السد، فانفجر السد فأغرق البلاد والعباد، ورجعوا مرة أخرى فقراء ضعفاء في صحراء، بل ولم تصبح بيوتهم إلا ذكرى أطلال، ومزقناهم كل ممزق، وأصبحوا أحاديث، أحاديث الناس الركبان يبقوا ماشيين بالجمال يتسلوا بذكراهم، يقولوا فاكرين زمان كان فيه هنا بلد اسمها سبأ، وكانت البلد دي غنية والناس ما شكروش، وأصبحوا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الطلل ده، شايفين الحجر ده، اهو ده كان مبني هنا قصر الملك، شايفين التمثال ده، اهو ده كان تمثال الملك، شايفين الطريق ده، اهو كان طريق الوزراء، شايفين المبنى اللي هناك اللي مش باين منه غير العمودين اللي هناك دول، اهو ده كان مبنى البرلمان. استحلفك بالله حضرتك ما مرتش بالذات عندنا في مصر بمثل هذه الاثار لدول كانت اعظم من دولتنا اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي؟ ها؟ مش فرعون ده كان عايش في مصر؟ هو فين دلوقتي؟ اهو عندك في المتحف المصري، نايم لا يملك من امر نفسه شيء. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كتير ما بيشوفش الكلام ده. الأهرامات بعظمة مبناها، فين الرجل اللي بناها ده؟ انت شفته؟ ها؟ تروح لنفرتاري، نفرتيتي، شوف جسمها متكسر وشها ضايع وجسمها متكسر، دخل عليها اللصوص قتلوها او خدوا منها، شوف منظرها عامل زي حشرات داخلة خارجة في جسمها. ياما ملوك وياما ملكوت، من الذي ورثه جميعا؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنا نحن ايه نحيي الموتى وإن ايه أعوذ بالله من الشيطان، وقال وإنا لنحن الوارثون، وإنا لنحن الوارثون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم سدد قولنا وأصلح عملنا وأخلص لك نيتنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين، عليك متوكلين. واجعلنا ممن سألك فأعطيته، ومن عاد إليك فقبلته، ومن توكل عليك فكفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، لا تدع لنا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محروما إلا أعطيته. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أنزل نورك وبركتك وهداك على مصر وأهلها. اللهم أنزل نورك وبركتك وهداك على مصر وأهلها. اللهم أنزل نورك وبركتك وهداك على مصر وأهلها. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، ويسر أمرهم، واشرح صدرهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم صب علينا وعليهم الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم كل إخواننا في فلسطين، وكلهم في سوريا، وكلهم في كل مكان، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا وأعمالهم، وأقم الصلاة.